بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ومن اجتبى. هذا هو مجلسنا 16 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لما استوفى غرض الاعتبار والإنذار حقه بذكر عواقب بعض الأمم التي كذبت الرسل، وهي أشبه أحوالا بأحوال المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل عليه، وفي خلال ذلك وحفى فيه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من قومه، أقبل الله تعالى بالخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنه ماذا يقوله عقب القصص والمواعظ السالفة استخلاصا واستنتاجا منها، وشكر الله على المقصود منها. فالكلام استئناف والمناسبة ما علمت. أمر الرسول بالحمد على ما احتوت عليه القصص السابقة من نجاة الرسل من العذاب الحال بقومهم، وعلى ما أعقبهم الله على صبرهم من النصر ورفعة الدرجات، وعلى أن أهلك الأعداء الظالمين كقوله: فقوطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ونظيره قوله في سورة العنكبوت: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وقوله في آخر هذه السورة: وقل الحمد لله سيريكم آياته الآية. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحمد الله على ذلك باعتبار ما أفاده سوق تلك القصص من الإيماء إلى وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر على أعدائه. فقوله قل الحمد لله أمر للرسول بإنشاء حمد الله، وقد تقدمت صيغة الحمد في أول الفاتحة، وعطف على المأمور بأن يقوله من الحمد أمر بأن يتبعه بالسلام على الرسل الذين سبقوه قدرا لقدر ما تجشموه في نشر الدين الحق. وأصل سلام سلمت سلاما مقصود منه الإنشاء، فحذف الفعل وأقيم مفعوله المطلق بدلا عنه، وعدل عن نصب المفعول المطلق إلى تصييره مبتدأ مرفوعا للدلالة على الثبات والدوام، كما تقدم عند قوله الحمد لله في أول سورة الفاتحة. والسلام في الأصل اسم يقوله القائل لمن يلاقيه بلفظ سلام عليك أو السلام عليك، ومعناه سلامة وأمن ثابت لك لا نقول فيه لما تؤذن به على من الاستعلاء المجازي المراد به التمكن، كما في أولئك على هدى من ربهم. وأصل المقصود منه هو التأمين عند اللقاء، إذ قد تكون بين المتلاقين إحن أو يكون من أحدهما إغراء بالآخر، فكان لفظ السلام عليك كالعهد بالأمان. ثم لما كانت الفاتحة بذلك تدل على الابتداء بالإكرام والتلطف عند اللقاء ونية الإعانة والقراء، شاع إطلاق كلمة السلام عليك ونحوها عند قصد الإعراب عن التلطف والتكريم، وتنوسي ما فيها من معنى بذل الأمن والسلامة، فصار الناس يتقاولونها في غير مظان الريبة والمخافة، فشاعت في العرب في أحيائهم وبيوتهم، وصارت بمنزلة الدعاء الذي هو إعراب عن إضمار الخير للمدعو له بالسلامة في حياته. فلذلك قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كما تقدم في سورة النور. وصار قول السلام بمنزلة قول حياك الله، ولكنهم خصوا كلمة حياك الله بملوكهم وعظمائهم، فانتقلت كلمة السلام عليكم بهذا إلى طور آخر من أطوار استعمالها من عهد الجاهلية، وقد قيل إنها كانت تحية للبشر من عهد آدم. ثم ذكر القرآن السلام من عند الله تعالى على معنى كونه معاملة منه سبحانه بكرامة الثناء وحسن الذكر للذين رضي الله عنهم من عباده في الدنيا، كقوله حكاية عن عيسى إذ أنطقه بقوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، وكذلك في الآخرة وما في معناها من أحوال الأرواح بعد الموت، كقول عن عيسى: ويوم أبعث حيا، وقوله عن أهل الجنة: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وجاء في القرآن السلام على 5 من الأنبياء في سورة الصافات، وأيضا أمر الله الأمة بالسلام على رسولها فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا السلام عليك أيها النبي، لأن مادة التفعيل قد يؤتى بها للدلالة على قول منحوت من صيغة التفعيل، فقوله سلموا تسليما معناه قولوا كلمة السلام، مثل بسملة إذا قال بسم الله وكبر إذا قال الله أكبر. وفي الحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ومعنى وسلام على عباده الذين اصطفى إنشاء طلب من الله أن يسلم على أحد المصطفين، أي أن يجعل لهم ذكرا حسنا في الملأ الأعلى. فإذا قال القائل السلام على فلان وفلان غائب أو في حكم الغائب، كان ذلك قرينة على أن المقصود الدعاء له بسلام من الله عليه، فقد أزيل منه معنى التحية لا محالة وتعين للدعاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أن يقولوا في التشهد السلام على الله، السلام على النبي، السلام على فلان وفلان، فقال لهم إن الله هو السلام، أي لا معنى للسلام على الله في مقام الدعاء، لأن الله هو المدعو بأن يسلم على من يطلب له ذلك. فلما أمر تعالى في هذه السورة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلام على عباده الذين اصطفى، فقد عين له هذه الجملة ليقولها، يسأل من الله أن يكرم عباده الذين اصطفى بالثناء عليهم في الملأ الأعلى وحسن الذكر، إذ قصارى ما يستطيع الحاضر من جزاء الغائب على حسن صنيعه أن يبتهل إلى الله أن ينفحه بالكرامة. والعباد الذين اصطفاهم الله في مقدمتهم الرسل والأنبياء، ويشمل ذلك الصالحين من عباده كما في صيغة التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وسيأتي الكلام على التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة الأحزاب. قال الله تبارك وتعالى الله خير أما تشركون، هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله، فأمر أن يقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، تمهيدا لقوله الله خير أما تشركون، لأن العباد الذين اصطفاهم الله جاءوا كلهم بحاصل هذه الجملة. وأمر أن يسرع في الاستدلال على مسامع المشركين فيقول لهم هذا الكلام بقرينة قوله أما تشركون بصيغة الخطاب في قراءة الجمهور، ولأن المناسب للاستفهام أن يكون موجها إلى الذين أشركوا بالله ما لا يخلق ولا يرزق ولا يفيض النعم ولا يستجيب الدعاء، فليس هذا لقصد إثبات التوحيد للمسلمين، والاستفهام مستعمل في الإلجاء وإلزام المخاطب بالإقرار بالحق وتنبيهه على خطأه، وهذا دليل إجمالي يقصد به ابتداء النظر في التحقيق بالإلهية والعبادة، فهذا من قبيل ما قال الباقلاني وإمام الحرمين وابن فورك، إن أول الواجبات أول النظر أو القصد إلى النظر، ثم تأتي بعده الأدلة التفصيلية، وقد ناسب إجماله أنه دليل جامع لما يأتي من التفاصيل، فلذلك جاء فيه بالاسم الجامع لمعاني الصفات كلها وهو اسم الجلالة، فقيل الله خير، وجاء فيما بعد بالاسم الموصول لما في صلاته من الصفات، وجاء خير بصيغة التفضيل لقصد مجاراة معتقدهم أن أصنامهم شركاء الله في الإلهية، بحيث كان لهم حظ وافر من الخير في زعمهم، فعبر بخير لإيهام أن المقام لإظهار رجحان إلهية الله تعالى على أصنامهم، استدراجا لهم في التنبيه على الخطأ مع التهكم بهم، إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله، والعاقل لا يؤثر شيئا على شيء إلا لداع يدعو إلى إيثاره، ففي هذا الاستفهام عن الأفضل في الخير تنبيه لهم على الخطأ المفرط والجهل المورط، لتنفاتح بصائرهم إلى الحق إن أرادوا اهتداء. والمعنى الله الحقيق بالإلهية أم ما تشركونهم معه، والاستفهام على حقيقته بقرينة وجود أم المعادلة للهمزة، فإن التهكم يبنى على الاستعمال الحقيقي، وهذا الكلام كالمقدمة للأدلة الآتية جميعها على هذا الدليل الإجمالي كما ستعلمه. وقرأ الجمهور تشركون بتاء الخطاب، وقرأه أبو عمرو وعاصم ويعقوب بياء الغيبة، فيكون القول الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم محكيا بالمعنى روعي فيه غيبة المشركين في مقام الخطاب بالأمر، وما موصولة والعائد محذوف، والتقدير ما يشركونها إياه أي أصنامكم. قال الله تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أم منقطعة بمعنى بل للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض مع مراعاة وجود معنى الاستفهام أو لفظه بعدها، لأن أم لا تفارق معنى الاستفهام. انتقل بهذا الإضراب من الاستفهام الحقيقي التهكمي إلى الاستفهام التقريري، ومن المقدمة الإجمالية وهي قوله الله خير أم ما تشركون إلى الغرض المقصود وهو الاستدلال. عدد الله الخيرات والمنافع من آثار رحمته ومن آثار قدرته، فهو استدلال مشوب بامتنان لأنه ذكرهم بخلق السماوات والأرض، فشمل ذلك كل الخلائق التي تحتوي عليها الأرض من الناس والعجموات، فهو امتنان بنعمة إيجادهم وإيجاد ما به قوام شؤونهم في الحياة وبسابق رحمته، كما عددها في موضع آخر عليهم بقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن للاستفهام وهي مبتدأ والخبر جملة خلق السماوات والأرض، وهو استفهام تقريري على أن الله إله واحد لا شريك له ولا تقدير في الكلام. وذهب الزمخشري وجميع متابعيه إلى أن من موصولة وأن خبرها محذوف دل عليه قوله فيما تقدم الله خير، وأن بعد أم همزة استفهام محذوفة والتقدير بل أم من خلق السماوات إلى آخرها خير أم ما تشركون. وهو تفسير لا داعي إليه ولا يناسب معنى الإضراب لأنه يكون من جملة الغرض الأول على ما فسر به في الكشاف، فلا يجدر به إضراب الانتقال. فالاستفهام تقدير كما دل عليه قوله في نهايته في أإله مع الله، فهو تقرير لإثبات أن الخالق والمنبت والرازق هو الله، وهو مشوب بتوبيخ، فلذلك ذيل بقوله بل هم قوم يعدلون كما سيأتي، أي من غرض الدليل الإجمالي إلى التفصيل. والخطاب لكم موجه إلى المشركين للتعريض بأنهم ما شكروا نعمة الله تعالى. وذكر إنزال الماء لأنه من جملة ما خلقه الله، ولقطع شبهة أن يقولوا إن المنبت للشجر الذي فيه رزقنا هو الماء اغترارا بالسبب، فبدروا بالتذكير بأن الله خلق الأسباب وهو خالق المسببات بإزالة الموانع والعوارض العارضة لتأثير الأسباب وبتوفير القوى الحاصلة في الأسباب وتقدير المقادير المناسبة للانتفاع بالأسباب، فقد ينزل الماء بإفراط فيجرف الزرع والشجرة أو يقتلهما. ولذلك جمع بين قوله وأنزلنا وقوله فأنبتنا تنبيها على إزالة الشبهة. ونون الجمع في أنبتنا التفات من الغيبة إلى الحضور، ومن لطائفه هنا التنصيص على أن المقصود إسناد الإنبات إليه، لأنه ينصرف ضمير الغائب إلى الماء، لأن التذكير بالمنبت الحقيقي الذي خلق الأسباب أليق بمقام التوبيخ على عدم رعايتهم نعمهم. والإنبات تكوين النبات. والحدائق جمع حديقة، وهي البستان والجنة التي فيها نخل وعنب. سميت حديقة لأنهم كانوا يحدقون بها حائطا يمنع الداخل إليها صونا للعنب، لأنه ليس كالنخل الذي يعصر اجتناء ثمره لارتفاع شجره، فهي بمعنى محدق بها، ولا تطلق الحديقة إلا على ذلك. والبهجة حسن المنظر لأن الناظر يبتهج به. ومعنى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ليس في ملككم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق، فاللام في لكم للملك، وأن تنبتوا اسم كان ولكم خبرها، وقدم الخبر على الاسم للاهتمام بنفي ملك ذلك. وجملة أإله مع الله استئناف هو كالنتيجة للجملة قبلها، لأن إثبات الخلق والرزق والإنعام لله تعالى بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أنه لا إله معه. والاستفهام إنكاري، وبل للإضراب عن الاستفهام الإنكاري تفيد معنى لكن، باعتبار ما تضمنه الإنكار من انتفاء أن يكون مع الله إله، فكان حق الناس أن لا يشركوا معه في الإلهية غيره، فجيء بالاستدراك لأن المخاطبين بقوله وأنزل لكم وقوله ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لم ينتفعوا بالدليل، مع أنه دليل ظاهر مكشوف، فهم مكابرون في إعراضهم عن الاهتداء بهذا الدليل، فهم يعدلون بالله غيره، أي يجعلون غيره عديلا مثيلا له في الإلهية، مع أن غيره عاجز عن ذلك، فيكون يعدلون من عدل الذي يتعدى بالباء، أو يعدلون عن الحق من عدل الذي يعدى بعن. وسئل بعض العرب عن الحجاج فقال قاسط عادل فظنوه أثنى عليه فبلغت كلمته للحجاج فقال أراد قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وذلك قرينة على أن المراد بعادل أنه عادل عن الحق وأيما كان فالمقصود توبيخهم على الإشراك مع وضوح دلالة خلق السماوات والأرض وما ينزل من السماء إلى الأرض من الماء ولما كانت تلك الأدلة أوضح الدلالات المحسوسة الدالة على انفراد الله بالخلق وصف الذين أشركوا مع الله غيره بأنهم في إشراكهم معرضون إعراض مكابرة عدولا عن الحق الواضح قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله والإخبار عنهم بالمضارع لإفادة أنهم مستمرون على شركهم لم يستنيروا بدليل العقل ولا أقلعوا بعد التذكير بالدلائل وفي الإخبار عنهم بأنهم قوم إيماء إلى تمكن صفة العدول عن الحق منهم حتى كأنها من مقومات قوميتهم كما تقدم غير مرة قال الله تبارك وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم للإضراب الانتقالي مثل أختها السابقة وهذا انتقال من الاستدلال المشهور بالامتنان إلى الاستدلال المجرد بدلائل قدرته وعلمه بأنه خلق المخلوقات العظيمة وبتدبيره نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام الجميع ولأجل كون الغرض من هذا الاستدلال بإثبات عظم القدرة وحكمة الصنع لم يجئ خلاله بخطاب المشركين كما جاء في قوله في الآية قبلها وأنزل لكم من السماء ماء الآية وإن كان هذا الصنع العجيب لا يخلو من لطف بالمخلوقات أراده خالقها ولكن ذلك غير مقصود من القصد الأول من سوق الدليل هنا والقرار مصدر قرر إذا ثبت وسكن ووصف الأرض به للمبالغة أي ذات قرار والمعنى جعل الأرض ثابتة قارة غير مضطربة وهذا تدبير عجيب ولا يدرك تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في الهواء متحركة في كل لحظة وهي مع ذلك قارة فيما يبدو لسكانها فهذا تدبير أعجب وفيه مع ذلك رحمة ونعمة ولولا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين مضطربين ولكانت أشغالهم معنتة لهم ومع جعلها قرارا شق فيها الأنهار فجعلها خلالا وخلال الشيء منفارج ما بين أجزائه والأنهار تشق الأرض في أخاديد فتجري خلال الأرض والرواسي الجبال جمع راس وهو ثابت واللام في لها لام العلة أي الرواسي لأجلها أي لفائدتها فإن في تكوين الجبال حكمة لدفع الملاسة عن الأرض ليكون سيرها في الكرة الهوائية معدلا غير شديد السرعة وبذلك دوام سيرها وجعل الحاجز بين البحرين من بديع الحكمة وهو حاجز معنوي حاصل من دفع كلا الماءين أحدهما الآخر عن الاختلاط به بسبب تفاوت الثقل النسبي لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء الملح والماء العذب فالحاجز حاجز من طبعهما وليس جسما آخر فاصل بينهما وتقدم في سورة النحل وهذا الجعل كناية عن خلق البحرين أيضا لأن الحجز بينهما يقتضي خلقهما وخلق الملوحة والعذوبة فيهما ثم ذيل بالاستفهام الإنكاري وبالاستدراك بجملة مماثلة لما ذيل به الاستدلال الذي قبلهما على طريقة التكرير تعديدا للإنكار وتمهيدا للتوبيخ بقوله بل أكثرهم لا يعلمون وأوثر هنا نفي صفة العلم عن أكثر المشركين لقلة من ينظر في دقائق هذه المصنوعات وخصائصها منهم فإن اعتياد مشاهدتها من أول نشأة النظر يذهله عما فيها من دلائل بديع الصنع فأكثر المشركين يجهل ذلك ولا يهتدي بما فيه أما المؤمنون فقد نبههم القرآن إلى ذلك فهم يقرؤون آياته المتكرر فيها الاستدلال والنظر وهذه الدلائل لا تخلو عن نعمة من ورائها كما علمته آنفا ولكنها سيقت هنا لإرادة الاستدلال لا للامتنان قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ارتقى الاستدلال من التذكير بالتصرف الرباني في ذوات المخلوقات إلى التذكير بتصرفه في أحوال الناس التي لا يخلو عنها أحد في بعض شؤون الحياة وذلك حال الاضطرار إلى تحصيل الخير وحال انتياب السوء وحال التصرف في الأرض ومنافعها فهذه ثلاثة الأنواع لأحوال البشر، وهي حالة الاحتياج وحالة البؤس وحالة الاندفاع. فالأولى هي المضمنة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالمضطر هو ذو الضرورة أي الحالة المحوجة إلى الأشياء العاسرة الحصول، وهذه مرتبة الحاجيات. فالمرء محتاج إلى أمور كثيرة بها قوام أوده، ليست متصلة بذاته مثل الأقوات والنكاح والملابس اللازمة، فالمرء يتطلبها بوجوه من المعاوضات، وقد يتعسر بعضها ويتعسر بقدر وفرة منافعها وعزة حصولها، فيسأل الله أن يعطيها. والاضطرار افتعال من الضرورة لا من الضر، وتقديره أنه نالت الضرورة فطاوعها، وليس له فعل مجرد، وإنما يقال اضطره كذا إلى كذا. واللام في المضطر لتعريف الجنس المسمى بلام العهد الذهني، أي يجيب فردا معهودا في الذهن بحالة الاضطرار. والإجابة عطاء الأمر المسؤول، والمعنى أن المضطر إذا دعا لتحصيل ما اضطر إليه فإنه لا يجيبه إلا الله، بقطع النظر عن كونه يجيب بعضا ويؤخر بعضا. وحالة البؤس هي المشار إليها بقوله ويكشف السوء، والكشف أصله رفع الغشاء، فشبه السوء الذي يعتري المضرور بغشاء يحول دون المرء ودون الاهتداء إلى الخلاص تشبيه معقول بمحسوس، ورمز إلى المشبه به بالكشف الذي هو من روادف الغشاء، وهو أيضا مستعار للإزالة بقرينة تعديته إلى السوء، والمعنى من يزيل السوء. وهذه مرتبة الضروري، فإن معظمها أو جميعها حفظ من تطرق السوء إلى مهم أحوال الناس مثل الكليات، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض. والمعنى إن الله يكشف السوء عند المسوء إذا دعاه أيضا، فحذف من الجملة المعطوفة لدلالة ما ذكر مع الجملة المعطوف عليها، أي يكشف السوء عن المستاء إذا دعاه. وظاهر التقييد بالظرف يقتضي ضمان الإجابة، والواقع أن الإجابة منوطة بإرادة الله تعالى بحسب ما يقتضيه حال الداعي وما يقتضيه معارضه من أصول أخرى، والله أعلم بذلك. وحالة الانتفاع هي المشار إليها بقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يجعلكم تعمرون الأرض وتجتنون منافعها. فضمن الخلفاء معنى المالكين، فأضيف إلى الأرض على تقدير مالكين لها، والملك يستلزم الانتفاع بما ينتفع به منها. وأفاد خلفاء بطريق الالتزام معنى الوراثة لمن سبق، فكل حي هو خلف عن سلفه، والأمة خلف عن أمة كانت قبلها جيلا بعد جيل. وهذا كقوله تعالى حكاية لقول نوح هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وهذه مرتبة التحسيني. وقد جمعت الآية الإشارة إلى مراتب المناسب، وهو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، وهو من مسالك العلة في أصول الفقه، ولما اقتضته الخلافة من تجدد الأبناء عقب الآباء والأجيال بعد الأجيال، وما اقتضته الاستجابة وكشف السوء من كثرة الداعين والمستائين، عبر في أفعال الجعل التي تعلقت بها بصيغة المضارع الدالة على التجدد بخلاف أفعال الجعل الأربعة التي في الآية قبلها. ثم استؤنف عقب هذا الاستدلال باستفهام إنكاري تكريرا لما تقدم عقب الأدلة السابقة، زيادة في تعداد خطائهم بقوله أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. وانتصب قليلا على الحال من ضمير الخطاب في قوله ويجعلكم خلفاء الأرض، أي فعل ذلك لكم وأنتم في حال قلة تذكركم، فتفيد الحال معنى التعجب من حالهم. والتذكر من الذكر بضم الذال، وهو ضد النسيان، فهو استحضار المعلوم، أي قليلا استحضاركم الافتقار إلى الله وما أنتم فيه من إنعامه، فتهتدوا بأنه الحقيق بأن لا تشركوا معه غيره. فالمقصود من التذكر التذكر المفيد استدلالا، وما مصدرية، والمصدر هو فاعل قليلا، والقليل هنا مكنن به عن المعدوم، لأن التذكر المقصود معدوم منهم، والكناية بالقليل عن المعدوم مستعملة في كلامهم، وهذه الكناية تمليح وتعريض، أي إن كنتم تذكرون فإن تذكركم قليل. وأصل تذكرون تتذكرون، فأدغمت تاء التفعل في الذال لتقارب مخرجيهما تخفيفا، وهو إدغام سماعي. وقرأ الجمهور تذكرون بتاء الخطاب، وقرأه روح عن أبي عمرو وهشام عن ابن عامر بياء الغيبة، على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. ففي قراءة الجمهور نكتة توجيه الخطاب إلى المشركين مكافحة لهم، وفي قراءة روح وهشام نكتة الإعراض عنهم، لأنهم استأهلوا الإعراض بعد تذكرهم. قال الله تبارك وتعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. بل للإضراب الانتقالي من نوع دلائل التصرف في أحوال عامة الناس إلى دلائل التصرف في أحوال المسافرين منهم في البر والبحر، فإنهم أدرى بهذه الأحوال وأقدروا لما في خلالها من النعمة والامتنان. ذكر الهداية في ظلمات الليل في البر والبحر، وإضافة الظلمات إلى البر والبحر على معنى فيه، والهدى في هذه الظلمات بسير النجوم، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالله الهادي للسير في تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظام صالح للهداية في ذلك، وبأن ركب في الناس مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها وصعودها وهبوطها، وهدهم أيضا بمهاب الرياح، وخولهم معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطوبتها وحرارتها وبردها. وبهذه المناسبة أدمج الامتنان بفوائد الرياح في إثارة السحاب الذي به المطر، وهو المعني برحمة الله، وإرساله الرياح هو خلق أسباب تكونها. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو نشرا بضمتين وبالنون، وقرأه ابن عامر بالنون بضم فسكون، وقرأ عاصم بشرى بالموحدة وبسكون الشين مع التنوين، وقرأه حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين، وقد تقدم في سورة الفرقان: وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وتقدم في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. وتوجيه هذه القراءات هنالك، وذيل هذا الدليل بتنزيه الله تعالى عن إشراكهم معه آلهة، لأن هذا خاتمة الاستدلال عليهم بما لا ينازعون في أنه من تصرف الله، فجيء بعده بالتنزيه عن الشرك كله، وذلك تصريح بما أشارت إليه التذييلات السابقة. قال الله تبارك وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا انتقال إلى الاستدلال بتصرف الله تعالى بالحياة الأولى والثانية، وبإعطاء المدد لدوام الحياة الأولى مدة مقدرة، وفيه تذكير بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، والاستفهام تقريري لأنهم لا ينكرون أنه يبدأ الخلق وأنه يرزقهم. وأدمج في خلال الاستفهام قوله ثم يعيده، لأن تسليم بدء الخلق يلجئهم إلى فهم إمكان إعادة الخلق التي أحالوها. ولما كان إعادة الخلق محل جدل، وكان إدماجها إيقاظا وتذكيرا، أعيد الاستفهام في الجملة التي عطفت عليه بقوله ومن يرزقكم من السماء والأرض، ولأن الرزق مقارن لبدء الخلق، فلو عطف على إعادة الخلق لتوهم أنه يرزق الخلق بعد الإعادة، فيحسبوا أن رزقهم في الدنيا من نعم أهلهتهم. وإذ قد كانوا منكرين للبعث ذيلت الآية بأمر التعجيز بالإتيان برهان على عدم البعث، والبرهان الحجة وتقدم عند قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم في آخر سورة النساء. وإضافة البرهان إلى ضمير المخاطبين وهم المشركون مشير إلى أن البرهان المعجزين عليه هو برهان عدم البعث، أي إن كنتم صادقين فهاتوه، لأن الصادق هو الذي قوله مطابق للواقع، والشيء الواقع لا يعدم دليلا عليه. وجمع ما تقدم في هذه الآيات من قوله الله خير أم ما تشركون أنها أجملت الاستدلال على أحقية الله تعالى بالإلهية وحده، ثم فصلت ذلك بآيات أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فابتدأت بدليل قريب من برهان المشاهدة، وهو خلق السماوات والأرض وما يأتي منهما من خير للناس، ودليل كيفية خلق الكرة الأرضية وما على وجهها منها، وهذا ملحق بالمشاهدات. وانتقلت إلى استدلال من قبيل الأصول الموضوعة، وهو ما تملأ عليه الناس من اللجأ إلى الله تعالى عند الاضطرار. وانتقلت إلى الاستدلال عليهم بما مكنهم من التصرف في الأرض، إذ جعل البشر خلفاء في الأرض وسخر لهم التصرف بوجوه التصاريف المعينة على هذه الخلافة، وهي تكوين هدايتهم في البر والبحر. وذلك جامع لأصول تصرفات الخلافة المذكورة في الارتحال والتجارة والغزو. وختم ذلك بكلمة جامعة لنعمتي الإيجاد والإمداد، وفي مطاويها جوامع التمكن في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. لما أبطلت الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة، فانقطع دابر عقيدة الإشراك الثنية عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك، وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة وإخبار الجن، كما كان يزعمه الكهان والعرافون وسدنات الأصنام، ويؤمن بذلك المشركون. وفي معالم التنزيل وغيره نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، فما كان سؤالهم عن ذلك إلا لظنهم أن ادعاء العلم بوقتها من شأن النبوءة توصلا لجحد النبوءة إن لم يعين لهم وقت الساعة. فأبطلت الآية هذه المزاعم إبطالا عاما، معياره الاستثناء بقوله إلا الله، وهو عام مراد به الخصوص، أعني خصوص الكهان وسادنة بيوت الأصنام. وإنما سلك مسلك العموم الإبطال ما عسى أن يزعم من ذلك، ولأن العموم أكثر فائدة وأوجز، فإن ذلك حال أهل الشرك من بين من في السماوات والأرض. فالقصد هنا تزييف آثار الشرك وهو الكهانة ونحوها. وإذ قد كانت المخلوقات لا يعدون أن يكونوا من أهل السماوات أو من أهل الأرض لانحصار عوالم الموجودات في ذلك، كان قوله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة في قوة لا يعلم أحد الغيبة، ولكن أطنب الكلام لقصد التنصيص على تعميم المخلوقات كلها، فإن مقام علم العقيدة مقام بيان يناسبه الإطناب. واستثناء إلا الله منه لتأويل من في السماوات والأرض بمعنى أحد، فهو استثناء متصل على رأي المحققين وهو واقع من كلام منفي، فحق المستثنى أن يكون بدلا من المستثنى منه في اللغة الفصحى، فلذلك جاء اسم الجلالة مرفوعا، ولو كان الاستثناء منقطعا لكانت اللغة الفصحى تنصب المستثنى. وبعد، فإن دلائل تنزيه الله عن الحلول في المكان وعن مماثلة المخلوقات متوافرة، فذلك يجري استعمال القرآن والسنة على سنن الاستعمال الفصيح للعلم بأن المؤمن لا يتوهم ما لا يليق بجلال الله تعالى. ومن المفسرين من جعل الاستثناء منقطعا وقوفا عند ظاهر صلة من في السماوات والأرض، لأن الله ينزه عن الحلول في السماء والأرض. وأما من يتفضل الله عليه بأن يظهره على الغيب فذلك داخل في علم الله، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فأضاف غيب إلى ضمير الجلالة. وأردف هذا الخبر بإدماج انتفاء علم هؤلاء الزاعمين علم الغيب أنهم لا يشعرون بوقت بعثهم، بل جحدوا وقوعه إثارة للتذكير بالبعث لشدة عناية القرآن بإثباته وتسفيه الذين أنكروه. فذلك موقع قوله وما يشعرون أيان يبعثون، أي أن الذين يزعمون علم الغيب ما يشعرون بوقت بعثهم. وأيان اسم استفهام عن الزمان، وهو معلق فعل يشعرون عن العمل في مفعوليه، وهذا تورك وتعيير للمشركين، فإنهم لا يؤمنون بالبعث بل ها شعورهم بوقته، وبل للإضراب الانتقالي من الإخبار عنهم ب لا يشعرون أيان يبعثون، وهو ارتقاء إلى ما هو أغرب وأشد ارتقاء من تعييرهم بعدم شعورهم بوقت بعثهم إلى وصف علمهم بالآخرة التي البعث من أول أحوالها، وهو الواسطة بينها وبين الدنيا، لأنه علم متدارك أو مدرك. وقرأ الجمهور ادارك بهمز وصل في أوله وتشديد الدال على أن أصله تدارك، فأدغمت تاء التفاعل في الدال لقرب مخرجيهما بعد أن سكنت واجتلب همز الوصل للنطق بالساكن، قال الفراء وشمر وهو تفاعل من الدرك بفتحتين وهو اللحاق. وقد امتلكت اللغويين والمفسرين حيرة في تصوير معنى الآية على هذه القراءة، تثار منه حيرة للناظر في توجيه الإضرابين اللذين بعد هذا الإضراب، وكيف يكونان ارتقاء على مضمون هذا الانتقال، وذكروا وجوها مثقلة بالتكلف. والذي أراه في تفسيرها على هذا الاعتبار اللغوي أن معنى التدارك هو أن علم بعضهم لاحق علم بعض آخر في أمر الآخرة، لأن العلم وهو جنس لما أضيف إلى ضمير الجماعة حصل من معناه علوم عديدة بعدد أصناف الجماعات التي هي مدلول الضمير، فصار المعنى تداركت علومهم بعضها بعضا، وذلك صالح لمعنيين. أولهما أن يكون التدارك هو التلاحق الذي هو استعمار مجازي يساوي الحقيقة، أي تداركت علوم الحاضرين مع علوم أسلافهم، أي تلاحقت وتتابعت، فتلقى الخلف عن السلف علمهم في الآخرة وتقلدوها عن غير بصيرة ولا نظر، وذلك أنهم أنكروا البعث. ويشعر لذلك قوله تعالى عقبه وقال الذين كفروا إذا كنا ترام وآباؤنا أين لمخرجون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقريب من هذا قوله تعالى في سورة المؤمنين بل قالوا مثل ما قال الأولون. الوجه الثاني أن يكون التدارك مستعملا مجازا مرسلا في الاختلاط والاضطراب، لأن التدارك والتلاحق يلزمه التداخل، كما إذا لحقت جماعة من الناس جماعة أخرى، أي لم يرسوا على أمر واختلفت أقوالهم اختلافا يؤذن بتناقضها، فهم ينفون البعث ثم يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب، وهذا يقتضي إثبات البعث ولكنهم لا يعذبون، ثم يتزودون تارة للآخرة ببعض أعمالهم التي منها أنهم كانوا يحبسون الراحلة على قبر صاحبها ويتركونها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت، فيزعمون أن صاحبها يركبها ويسمونها البلية، فذلك من اضطراب أمر في الآخرة. وفعل المضي على هذين الوجهين على أصله، وحرف في على هذين الوجهين في تفسيرها على قراءة الجمهور مستعمل في السابية أي بسبب الآخرة، ويجوز وجه آخر وهو أن يكون ادارك مبالغة في أدرك ومفعوله محذوفا تقديره إدراكهم أي حصل لهم علمهم بوقت بعثهم في اليوم الذي يبعثون فيه أي يومئذ يوقنون بالبعث، فيكون فعل المضي مستعملا في معنى التحقق، ويكون حرف في على أصله من الظرفية، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بل أدرك بهمز قطع وسكون الدال، ومعناه انتهى علمهم في الآخرة، يقال أدرك إذا فني، وفي ثبوت معنى فني لفعل أدرك خلاف بين أئمة اللغة، فقد أثبته ابن الظفر في رواية شمر عنه قال ابن شمر ولم أسمعه لغيره، وأثبته الزمخشري في الكشاف في هذه الآية وصاحب القاموس، وقال أبو منصور هذا غير صحيح في لغة العرب، وما علمت أحدا قال أدرك الشيء إذا فني، وأقول قد ثبت في اللغة أدركت الثمار إذا انتهى نضجها، ونسبه في تاج العروس الليث والابن جني، وحسبك بإثبات هؤلاء الأثبات. قال الكواشي في تبصرة المتذكر المعنى فني علمهم في الآخرة من أدركت الفاكهة إذا بلغت النضج، وذلك مؤذن بفنائها وزوالها. فحاصل المعنى على قراءة الجمهور وما يشعرون أيان يبعثون، وقد تلقى بعضهم عن بعض ما يعلمون في شأن الآخرة، وهو ما اشتهر عنهم من إنكار الحياة الآخرة، أو قد اضطرب ما يعلمونهم في شأن الآخرة وأنهم سيعلمون ذلك لا محالة في يوم الدار الآخرة. وحاصل المعنى على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ما يشعرون أيان يبعثون، فإنهم لا علم لهم بالحياة الآخرة، أي جهلوا الحياة الآخرة. أما عدد القراءات الشاذة في هذه الجملة فبلغت 10، وأما جملة بل هم في شك منها فهو إضراب انتقال للارتقاء من كونهم اضطرب علمهم في الآخرة، أو تقلد خلفهم ما لقنه سلفهم، أو من أنهم انتفى علمهم في الآخرة إلى أن ذلك الاضطراب في العلم قد أثار فيهم شكا من وقوع الآخرة، ومن للابتداء المجازي أي في شك ناشئ عن أمر الآخرة، وجيء بالجملة الإسمية للدلالة على ثبات الخبر ودوامه، والظرفية للدلالة على إحاطة الشك بهم. وجملة بل هم منها عمون ارتقاء ثالث، وهو آخر درجات الارتقاء في إثبات ضلالهم، وهو أنهم عميان عن شأن الآخرة. وعمون جمع عم بالتنوين، وهو فاعل من العمى، صاغوا له مثال المبالغة للدلالة على شدة العمى، وهو تشبيه عدم العلم بالعمى وعادم العلم بالأعمى. وقال زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فشبه ضلالهم عن البعث بالعمى في عدم الاهتداء إلى المطلوب تشبيه المعقول بالمحسوس. ومن في قوله منها عمون للابتداء المجازي، جعل عماهم وضلالهم في إثبات الآخرة كأنه ناشئ لهم من الآخرة، إذ هي سبب عماهم، أي إنكارها سبب ضلالهم. وفي الكلام مضاف محذوف تقديده من إنكار وجودها عمون، فالمجرور متعلق بعمون، وقدم على متعلقه للاهتمام بهذا المتعلق وللرعاية على الفاصلة، وصيغة الجملة الإسمية للدلالة على الثبات كما في قوله بل هم في شك منها. وترتيب هذه الإضرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحوالهم، فوصفوا أولا بأنهم لا يشعرون بوقت البعث، ثم بأنهم تلقفوا في شأن الآخرة التي البعث من شؤونها علما مضطربا أو جهلا فخابطوا في شك ومرية، فعقبهم عما وضلالة، بحيث إن هذه الانتقالات مندرجة متصاعدة، حتى لو قيل بل ادارك علمهم في الآخرة فهم في شك منها فهم منها عمون لحصل المراد، ولكن جاءت طريقة التدرج بالإضراب الانتقالي أجزل وأبهج وأروع وأدل على أن كل من هذه الأحوال المترتبة جدير بأن يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعا على ما قبله. وهذا البيان هو ما أشرت إليه آنفا عند الكلام على قراءة الجمهور الدارك من خفاء توجيه الإضرابين اللذين بعد الإضراب الأول. وضمائر جمع الغائبين في قوله يشعرون ويبعثون علمهم هم في شك هم منها عمون، عائدة إلى من؟ الموصولة في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن هذه وإن كانت من صيغ العموم فالضمائر مذكورة عائدة إليها بتخصيص عمومها ببعض من في الأرض، وهم الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب من الكهان والعرافين وسدنات الأصنام الذين يستقسمون للناس بالأزلام، وهو تخصيص لفظي من دلالة السياق، وهو من قسم المخصص المنفصل اللفظي. والخلاف الواقع بين علماء الأصول في اعتبار عود الضمير إلى بعض أفراد العام مخصصا للعموم يقرب من أن يكون خلافا لفظيا. ومنه قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فإن ضمير بعولتهن عائد إلى المطلقات الرجعيات من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، الذي هو عام للرجعيات وغيرهن. وبهذا تعلم أن التعبير بالذين كفروا هنا ليس من الإظهار في مقام الإضمار، لأن الذين كفروا أعم من ما صدق من في قوله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. عقب وصف عماية الزاعمين علم الغيب بذكر شبهتهم التي أردتهم البعث مستحيل الوقوع، ولذلك أسند القول هنا إلى جميع الذين كفروا دون خصوص الذين يزعمون علم الغيب، ولذلك عطبت الجملة لأنها غيرت التي قبلها بأنها أعم. والتعبير عنهم باسم الموصول لما في الموصول من الإيماء إلى علة قولهم هذه المقالة، وهي ما أفادته الصلة من كونهم كافرين، فكأنه قيل وقالوا بكفرهم أئذا كنا ترابا إلى آخره، استفهاما بمعنى الإنكار. وطوب الإنكار في صورة الاستفهام لتجهيل معتقد ذلك وتعجيزه عن الجواب بزعمهم، والتأكيد بإن لمجاراة كلام المردود عليهم بالإنكار، والتأكيد تهكم. وقرأ نافع وأبو جعفر إذا كنا ترابا بهمزة واحدة، هي همزة إذا، على تقدير همزة استفهام محذوفة للتخفيف من اجتماع همزتين، أو بجعل إذا ظرفا مقدما على عامله والمستفهم عنه هو إنا لمخرجون. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بهمزتين في أئذا وأئنا على اعتبار تكرير همزة الاستفهام في الثانية لتأكيد الأولى، إلا أن أبا عمرو خفف الثانية من الهمزتين في الموضعين، وعاصما وحمزة حققاهما. وهؤلاء كلهم حذفوا نون المتكلم المشارك تخفيفا من الثقل الناشئ من وقوع نون المتكلم بعد نون إن. وقرأ ابن عامر والكسائي أئذا بهمزتين وإننا بهمزة واحدة وبنونين اكتفاء بالهمزة الأولى للاستفهام، وكلها استعمال فصيح. وقد تقدم في سورة المؤمنين حكاية مثل هذه المقالة عن الذين كفروا، إلا إن اسم الإشارة الأول وقع مؤخرا عن نحن في سورة المؤمنين، ووقع مقدما عليه هنا، وتقديمه وتأخيره سواء في أصل المعنى، لأنه مفعول ثان لوعدنا وقع بعد نائب الفاعل في الآيتين، وإنما يتجه أن يسأل عن تقديمه على توكيد الضمير الواقع نائبا على الفاعل. وقد ناطها في الكشاف بأن التقديم دليل على أن المقدم هو الغرض المعتمد بالذكر وبسوق الكلام لأجله، وبينه السكاكي في المفتاح بأن ما وقع في سورة المؤمنين كان بوضع المنصوب بعد المرفوع وذلك موضعه، وأما ما في سورة النمل فقدم المنصوب على المرفوع لكونه فيها أهم، يدلك على ذلك أن الذي قبله إذا كنا ترابا وآباؤنا والذي قبل آية سورة المؤمنين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فالجهة المنظور فيها هناك في سورة المؤمنين هي كون أنفسهم ترابا وعظاما، والجهة المنظور فيها هنا في سورة النمل هي كون أنفسهم وكون آبائهم ترابا، لا جزء هناك من بناهم جمع بنية على أي باقيا صورة نفسه، أي على صورته التي كان عليها وهو حي. ولا شبهة أنها أدخل عندهم في تبعيد البعث، فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره، فصيره هذا العارض أهم. انتهى. وحاصل الكلام أن كل آية حكت أسلوبا من مقالتهم، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا إذا متنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، وبعد فقد حاصل في الاختلاف بين أسلوب الآيتين تفنن كما تقدم في المقدمة السابعة. والأساطير جمع أسطورة، وهي القصة والحكاية، وتقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين في سورة النحل، والمعنى ما هذا إلا كلام معاد قاله الأولون وستروه وتلقفه من جاء بعدهم ولم يقع شيء منه. قال عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم هذه الكلمة، ولذلك فصل فعل قل وتقدم نظيره في سورة الأنعام. والمناسبة في الموضعين هي الموعظة بحال المكذبين، لأن إنكارهم البعث تكذيب للرسول وإجرام، والوعيد بأن يصيبهم مثل ما أصابهم، إلا أنها هنالك عطفت ب ثم انظروا، وهنا بالفاء فانظروا، وهما متآيلان. وذكر هنالك عاقبة المكذبين، وذكر هنا عاقبة المجرمين، والمكذبون مجرمون، والاختلاف بين الحكايتين للتفنن كما قدمناه في المقدمة السابعة. قال عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. كانت الرحمة غالبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشفقة على الأمة من خلاله. فلما أنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، فربط الله على قلبه بهذا التشجيع ألا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذيبه والمكر به. فألقى الله في روعه رباطة جأش بقوله: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. والضيق بفتح الضاد وكسرها، قرأه الجمهور بالفتح وابن كثير بالكسر، وحقيقته عدم كفاية المكان أو الوعاء لما يراد حلوله فيه، وهو هنا مجاز في الحالة الحرجة التي تعرض للنفس عند كراهية شيء، فيحس المرء في مجاري نفسه بمثل ضيق عرض لها، وإنما هو انضغاط في أعصاب صدره. وقد تقدم عند قوله تعالى: ولا تكن في ضيق مما يمكرون في آخر سورة النحل، والظرفية مجازية، أي لا تكن ملتبسا ومحوطا بشيء من الضيق بسبب مكرهم. والمكر تقدم عند قوله تعالى: ومكروا ومكر الله في سورة آل عمران، وما مصدرية، أي من مكرهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.